وماذا يحفظ من ضمانه؟ قال الخرقي والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قبر مشترك. وهل يحصل قبر بمجرد التخلية مع التمييز، أو لا يحصل بدون النقل فيما ينقل؟ على روايتين، فإن اعتبرنا النقل امتد الضمان إليه. وهل يسقط بتفريط المشترك النقل على وجهين، أشهرهما أنه يسقط به، والثاني لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال. وذكر القاضي في خلافه في مسألة بعضه يسقط النقل هذا الضمان. يعني مثلا إذا بعتك شيئا مبهما قفيز من صبرة أو معين وقلت تعالك تعالك، ولكنك تهاونت لم تقدر فتلف على الشيء، فالصحيح أنه لا رضان عليك. ليش؟ لأن نقول من المفارق في هذه الحال؟ المشتري. أنا قلت تعال خذ ملكك مني، فكني منه. نعم، أنا أحب أن تفضي عليه هذا المكان لأن تجاء به وأن تتهاون، فهنا يكون الضمان عليك أنت أيها المشتري، أما أنا فلا ضمان علي لأني ما جاء مني تفيد ولا تصرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.